ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية من الآيات المهمة والآيات الجامعة، ومن الآيات التي هي دستور لطالب العلم خاصة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فلم يسبق أولي الأمر وأطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر إنما هي في طاعة الله ورسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، طاعة أولي الأمر إنما هي في طاعة الله ورسوله. فإن أمر أو إن قرر أولي الأمر شيئا يخالف طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة إلا بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأولياء الأمور هم صنفان من الناس: الأمراء والعلماء. الأمراء والعلماء، أولياء الأمور الأمراء والعلماء. الأمراء من أولياء الأمور لتحسن المعيشة وتنظم المعيشة، والعلماء ليحفظ الدين، ليحفظ الدين. فولي أمر المسلم، كل المسلم ولي أمره الأمير المقيم للدين والعالم الحريص على الدين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الشيء كما تعلمنا في دروس الأصول نكرة في سياق شرط، فإن تنازعتم في شيء، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام أن هذا الشيء المتنازع فيه عام، سواء كان صغيرا أو كبيرا، جليلا أو حقيرا، دقيقا أو كبيرا، أي شيء يتنازع فيه المسلمون حكمه أن يرد إلى الله والرسول. ثم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا إيش؟ هذا شرط في يحمل معنى الصفة، إن كنتم تؤمنون بالله. هل يجوز لنا ألا نرد الأمر إلى الله ورسوله إن كنا لم نؤمن؟ لا، وإنما هذا من باب تعظيم الأمر، من باب تعظيم الأمر، فلا يفعل ذلك ولا يرد ذلك إلى الله ورسوله إلا المؤمن، إلا المؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا خير لنا وهذا أحسن عاقبة لنا. قال ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن ابن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة، ورواه الإمام أحمد عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وهو عبد الله بن حذافة، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم عبد الله بن حذافة: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. فقال لهم هذا الأمير: اجمعوا لي حطبا. جمعوا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال لهم: عزمت عليكم لتدخلنها، ادخلوا النار. الأمير يقول لمن؟ للرعية: ادخلوا النار. هذا دلالة إخواني، لما النبي أمرهم بطاعته لم يفهمون أحكام الشرع، ليس فهمهم كفهم البكم الصم، يفهمون الدين. لا تتعارض الأوامر، يوجد مقاصد في الشريعة، فإذا جاء أمر يخالف مقصد من المقاصد يوضع في مكانه. ثم قال: عزمت عليكم لتدخلوا النهر. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، أنتم استجبتم لرسول الله حتى لا تدخلوا النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، فإن أمركم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه،